عمام شاكر عم شاكر، احكي لنا احلى الحكايا، اجمل قصص ونوادر، من البداية الى النهاية. عمام شاكر عم شاكر، احكي لنا احلى الحكايا، اجمل قصص ونوادر، من البداية الى النهاية. ليس الخطأ هو المهم، من منا ليس بخطأ. ليس الخطأ هو المهم، من منا ليس بخطأ. برجوعك عنه ستغنم، فالإصرار عليه بلاء. ولنفهم ولنتعلم، هيا هيا هيا نحسن الإصغاء. ولنفهم ولنتعلم، هيا هيا هيا نحسن الإصغاء. عم شاكر عم شاكر، احكي لنا احلى الحكايا، اجمل قصص ونوادر، من البداية الى النهاية. عم شاكر عم شاكر، احكي لنا احلى الحكايا، اجمل قصص ونوادر، من البداية الى النهاية. هذه القصص يا اطفال طبعا من نسج الخيال، هذه القصص يا أطفال طبعا من نسج الخيال. والعبرة فيما سننال، من معرفة بالأشياء. ولنفهم ولنتعلم، هيا هيا هيا نحسن الإصغاء. ولنفهم ولنتعلم، هيا هيا هيا نحسن الإصغاء. عم شاكر عم شاكر، احكي لنا احلى الحكايا، اجمل قصص ونوادر، من